السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نخص الدرس والسيرة إثناء في يوم درس موضوع خاص في السلسلة شرح رياض الصالحين. درس يزيد من شرحة كبيرة ونقرأ الغرس، سيأخذ وقفة أحد يوم موضوع مهم، موضوع ذكر في كثير من المناسبات خلال المساجد، بل حتى في المسجد يذكر فيه مرة من المرات، لكن بغض نعود إجماع بشيء من التفصيل نحاول أن ذكر زيس. موضوع درس إجماع هو التعريف ببعض نوافل الصلاة، التعريف ببعض نوافل الصلاة. واش الموضوع يعني إجماع؟ أولا لأنه قرار تميز إجماع نظار المساجد، بلاكش منظر ماذا نفرق المساجد، نظر أن المساجد للأسف الشديد خالية من الاشتغال بالعبادة. المساجد إجماع فرغنت الاشتغال بالعبادة. نعم ممكن تشورنس المصلين، ممكن تفطر المكان، ولكن ما تستلتغ المصلين إلا من رحم الله أتفق دروس زي سنيك فقهن دا شو ذا المعنى تغيمي في المسجد، دا شو ذا المعنى المسجد. فأتفق 4 ساعة 20 دقيقة قبل الصلاة، بل أزجل ساعة قبل نظلي أتفق العباد في المسجد، أتكشمت بل لا العباد زوالي للإمام وتفاق مدينك ولا بعد الإمام، يعني أنه نقدو من المسجد كفان الأئمة. ولكن مرة تستلغت أي ثماغ الأجر ممكن يتساوي، مرة تستلغ الخير، مرة تستلغ وحرف كيش وحرفا، أتفقت أن يفوتيه من الخير بزاف. أتفقت أن يقيم أزجن ساعة قبل نظلي ذيكش، يعني أزجن ساعة قبل الوقت، وذيكش وديف غزجن ساعة بعد الوقت، ومع ذلك أتفقت حشي زول الفرض وحيد تحية المسجد فقط. وريش غيري مانيس النافلة، وريش غيري مانيس الذكر مربية، وريش غيري مانيس القرآن. ولو كان أي فمتى أي كانوا شغيلة لغي من نقص طعا نقيم نتوحيد كان قلع نصاتنا نتوحيد قليل ميسترنا، وكان شوية أتفقت الوقت اللي شغلت قيلون معينا، شغلت قلغيبة، شغلت قلنميمة، شغلت قلقصر، شغلت قلهرج، يعني نرفع الصوت نرق المسجد ألمي لين المساجد النوم قلنت مشابه نايت مع المقاهي يخصيها محشاونا لسر بين القهوة ما يثمى فقط. لهذا من أهم الأمور أن الإنسان يعلم أن المسجد ما لديك شم أثن في ضيافة الله عز وجل، ويعلم أن المسجدين ماشي حاشا الشيخ كان في سداون يعني استظلين، يعني ماشي غلا مدفر الشيخ باش نزمران الظالم، زما تتزلط قبل وزما تتزلط بعد، ولكن لان الصفات لان الشروط ويمي غان العلماء نوافل الصلاة أتسسينوك النوافل المتظلين. سبب آخر هو شو ديوي الحالة نسمى الموضوعين ما يفنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أن يغذيون الحديث وهو حديث عظيم يقول نقل أن يتحسب منيس، أما وإن يقل أن يتحسب رمانيس فلا ينفعه شيء. إقارب أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة، لكن أول شيء الذي حاسب ربي زيس العبادة هي الصلاة، يعني أول شيء مرت ديالي فصنر بعد العقيدة وغير ذلك، أول شيء العبادة قبل الصيام قبل الزكاة قبل الحج أكسر بالعالمين في الصلاة. فإن كانت تامة ما يتظلي فيه يتكمل وإن دلت يتمل ويتكمل تظلي فيه، فإن كانت تامة كتبت له تامة ما يلازل لتكمل أقل حال أتيف تكمل، بصح عند ذلك العبد ما يجمع يزمر نظر من أنه تظل فيه تكمل. ولكن رب العالمين صرح مينس أنه ميل تكمل بغيت عذبه لا مباشرة نيثم، وإن كان فيها نقص أسين رب العالمين الملائكة وهو أعلم منهم، انظروا هل لعبد من تطوع أسين يزرق الملائكة صحيفة الأعمال نيس ميل غمذا نيس عاكرا النافلة وصفا من الفرض يزور خمسة لوقات بس خصا أظهر قد ما يسعى كلا النوافل، ما يسعى كلا النوافل كمل ثاس الفرض أين يخص، كمل ثاس أين يخص الفرض. يتوسم غيث ما أول شيء نحاسب عليه هي الصلاة، تظل فيه يغت كمل سيماني الفرض يغت كمل النافلة، واني زرنا يتما قل عن رئيس الفرض يسي يكمل ويخنق الخير مخرم بس حدا لذ العبد ذي وان دلت العبد ذي زما نضيق من يمانيس. لهذا نود الحل بنذر هذه السن النوافل باش يرقع أزوح الخصاص اللي قلنا نقل الفرض، ولا بد هذه الخصاص للفرض لأنه مسكين دي بلا في العمرات المغيفة. كذلك إجمع. أحد الصحابة يسقس النبي عليه الصلاة والسلام. الناس النبي صلى الله عليه وسلم تغبيد الحاجة كي نشوف بغيت. شوف هاتك تدعو غدا نشوف بغيت. الناس أسألك مرافقتك في الجنة. شوف مش إننا الصحابة. إذا ما نسيني يا رسول الله دعوي إذا ذر الرياض الدهب. يا رسول الله دعوي إذا تقلق الغني. ونشتري ماشي لين يقعهم رب العالمين. وماشي الحاجة لأن ممنوعة في النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما ندر في ذيفة سنسالي الدعوة يا ربي. رب العالمين على كل شيء قادر، خاصة ما النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه. ولكن أسألك مرافقتك في الجنة. إن طلبك كده يا رسول الله أي تدعوك رب العالمين أنه غادي يغدي في الجنة. ففي شو تفرق؟ شو سين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني رأي حد دعوه رأي حد طلب ربي ما نشتهي بس حين يسعوني يكسي في الحاجة باشو إن أعني على نفسك بكثرة السجود. إن يسكب دعوه بس حكتشي عوني يكسي وشو كثر من السجود. شو المعنى كثر من السجود؟ ماشي الذي يقين كان يبتخي قد يسجد. ماشي دوين المعنى كثرة السجود هذي ليهم يريحة كيف يعني كثرة السجود هذي كثرة رويسة كي لا كثرة السجود يعني كثرة الصلاة. وكثرة الصلاة اللي قصد دايلة شو هي كثرة النوافل. يعني ما بغيت تصلي ذم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذر في حزق الجنة ما بغيت تصلي بالدرجة العلى الجنة فأكثر من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما بغيت كي تحب ربي كثر من النوافل. وزيد فكنشت من بين الأسباب ديوي الحليف ما غنسن الموضوعية وغنطبقها مشيت من السنكة. الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. إن دوينا الذي عبدنا ربي ذي الوقت من الهرج. الهرج ليش بتأيثنا؟ الهرج قرن العلماء ذي الوقت من الفتن ذي الوقت ما اللي اختلطت الأمور يعني ثروي الحالة وربان مذكرة القتيلة الفتن المحن البلايا يعني ما الذي ثروي الدنيا أكم زمان بيشون اللي يمكن يثور غيث ولا شيء هنا لكنين أنه زمان أي مشي زمان الهارز من الفتن يقاد النبي صلى الله عليه وسلم الوخنين الفتن ما دي العبادة فغني العقل نسان العبادة قل وقفني سعادة جر خير نسان مطني إلى درجة أنه من يعبد قل وقفني يقاد النبي صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي. الهجرة من أي ثم صحابة أبو بكر عمر عثمان علي مخيرين الصحابة أي ثم لا تعيش في مكة هجرة غير المدينة فسموا المهاجرون ويجي قلنا تعيشين في المدينة أوان الصحابة الدوسان رفضن تنعون تنس من صم الأنصار يعني الصحابة نغيمس من مزورة قسمين لن المهاجرين لن الأنصار والمهاجرين سعان الفضل ضم قرنين إيوا شو خطر هجرة جل خمن سن جل شين سن جل تمعيش سن هجرة إلى الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام قال دائما ذن زمر بس لحقة الأجرين الهجرة غسيل وكان يفتقك تعيش تباقي بقيت أمه العبادة في الهرج كهجرة إلي. إنك وإن هذا عبدنا ربي قل وقت الفتنية أم وإنك هجر إدي هجر نغر غورك أم وإنك نقل وقت إنك هجر نغر المدينة ومدينا العبادة في وقت الهرج أكيد إثناء أنه ماشي ذو الفرض كان لأنه يعني الفرض مش تشموك تخدمت دوما قالك تشمال الزود خمسة لوقافك زوم طرمطان لما غير كذا مليار وستمية زم خمسة لوقات زم رمضان لما غير كذا يدي تخدم بس حلاش هذا المقصود العبادة يعني ما تكفرت الزيادة فوين يخدم العبادة يعني إنه هني تزرم خمسة لوقات كشط زط خمسة لوقات ما تصمت النوافل العبادة زم شهر رمضان كشط صمت الاثنين والخميس نقد ثلاثة أيام من كل شهر وهكذا. فإذا الإنسان يفهم أن يعلم أن الإكثار من العبادة من أهم الأسباب لشرف حب ربي سو شرف يحفظ ربي سو شرف يلقى الجنة واحد النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا نغضض الذكر أيهما وإني قلني السن النوافل لا نذكر أنشتر الذكر لأن متولي سن صنف العبادة العبادة في الدنيا ما تشمتغ المسجد ناغي خام النار ولحب تطوعنا ربما لسببين أساسيين السبب مزوال ذي الجهل والاستنار يعني ما لنا مثل لنا في نظي اسمي سكا ونتزول من الوقتين يسعى رجل كذا وكذا والاستنار مستنطرة حس قلقك دم خبرت شون في النوافي لي أنت حفظت الصنف والسنين هنا ذي العيبة سننتن بل حتى ممكن وكان أدي قيم ذيك مكان يجي شو قيمة أدي الدرس خيري وفوكان شتي ولكن يضعف العمل يضعف العمل لأن المؤمن ماشي ذوي الناس كان ذوي اللي يهضر كان ذوي الناس يهضر هذه طبيعه قايفنا ماشي دوما نسنيه النوافل لأنه على المغيب ما ممكن أكثر نوزين قال المسجد زمان نبقي من دينة الدين نشتخيرهم ولكن هيثنا كنا قلنا غمسة ذكيرة وإنه السنارة ما بيسن وإن يقسن أنحاول أسن سلي الهمة وأسن النشوية قوة الإيمان باش غادي يطبق نشتهينا هيثنا لأنه الدواء ماشي نسن كان هيثنا وإن نذكر النوافل طبعا ماشي كل النوافل البعض منها فهي مختصرة أول نافلة ما هيثنا ما نذكر التي سماها العلماء بركعتي الوضوء ركعتي الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام إلو عيه بريف بلال رضي الله عنه ناس يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام ناس يا بلال الناس خبرين دا شو دي الشغلي في خدمة دا شو دي العبادة قليك في خدمة وضبط في الناس قسمتك شنطغ الإسلام إيوا شو الناس كلما دخلت الجنة سمعت دفن عليك الناس كل ما كشمغ الجنة إن تسلغت الصوتيك الزافية يعني خدمتي ولا حاجة تستغل بك تغزاتي الجنة دا شو الخدمة خدمتك إيه الناس ما تطهرت وفي رواية توثقت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت به ما كتب الله الناس كان الوقت ده الصباح نغل العشاء ده الوقت نظلت نعم مش الوقت نظلت كلاوة وقيدت في الحال توضى يتوضى مثلا ما زال الحال الوقت الفرق بسم الله إن ده ذكر أغزل أين كفر بالعالمين وفي رواية ركعتين الناس النبي صلى الله عليه وسلم فذلك إذا ركعتين وضع ذا شو أنه كل ما يكال الإنسان يتوضى ما يثمى سالوضوء أنه بعد ما الذي فكك إن كان الذي فك أديوي الذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين مرات الدعاء أين تفتح لك أبواب الجنة الثمانية زين قبل ونشتع مرات توضيتك كل قطرة كل أمان أنك تروح فسني قدمي قموشي تاوين تسيسن السيئة فينك ويعد الوضوء أتمت بالدعاء أن تفتح لك أبواب الجنة مذكرة زلت ركعتي كده قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ من أحسن وضوءه يعني كريت وضاء نحو وضوء هذا الذي توضى من كيم أتصنتم كي توضى النبي صلى الله عليه وسلم أتصنتم كي تزول أتصنتم كي تزن وكي تحج لازم نقتدي به شبرا بشبر إن دون هذا توضى من كيم ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل بهما يقبل بوجهه عليهما يعني أبي سلسل مليح وفي رواية أخرى لا يحدث فيهما نفسه يعني أبي الزال بتركيز أبي الزال تركيز وفي الزال هذا المليح البليس الزال لثيس سماه لسوحة قرويس إن إلا وجبت له الجنة وفي حديث آخر إلا غفر له ما تقدم من ذنبه النبي عليه الصلاة والسلام إن دويني توفى أكني لقل حال وذكر الزفير صدي زاس ثلاث ركعات ده شو عندك ثلاث ركعات هي اسمي ركعتي الوضوء غاز مازال الحل وقت الفرض غاز مازال الحل وقت الفرض توضات مثلا تولد المغرب نزول المغرب مازال الساعة ونص صيام المثل عيشة توضات رحت فوت توضات إخامي هناك المسجد رح زاس ثلاث ركعات أكديني وني وشو تزولك مازال الحل عيشة ينس تأيل النافلة اسمي ركعتي الوضوء ذا شو الأجر ينس النبي عليه الصلاة والسلام يدعى بلال رضي الله عنه الناس تلا الحاجة خطمت صوتك يدخل جنة الزاتية الناس تسنفى ركعتين وقال الحديث نطني هنا النبي صلى الله عليه وسلم كروي النادي سلطان وذي زاس نفر كعف وانتظرك نلاق الحال لا يحدث فيهما نفسه يقبل على الله بركعتين إلا وجبت له الجنة قال الحديث نطني إلا غفر له ما تقدم من ذنبه أكي غفر بالعالمين إني قاعد ذنب ذنوبين طبعا نشتا فيما يخص الصغائر سوى شو يس ركعتي الوضوء تخيل اش حد دبر ذا نفت وضيط كثير من الناس توضيون قبل الوقت خاصة لعب ذاك خدام لعب ذاك مثلا قلان قل مسجد مثلا زمان هذا توضى وغير ذا يتصفي توضات بخاب مازال سيزن الساعة مازال الساعة مازال كذا توضات كان قبل ما تصباتي قبل ما تفرط بخاب روح كرزل ركعتي اسمي ركعتي الوضوء زي صلاجة الضم قرنين كذلك من النوافل غصحة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بين الآذان والإقامة الصلاة بين الآذان والإقامة إقامة بين كل آذانين صلاة في حديث آخر قد صلوا أمر يعني أنظر أمر استحباب بين كل آذان وإقامة ينادي الحديث زواري الكرة بين كل آذانين. الآذانين المقصود به الآذان المعروف والثاني للإقامة، لأن الإقامة أماكن الآذان كأنه آذان، ولكن نقسم بعض الألفاظ بين كل آذان وإقامة زعما تصنف الفرض، يعني كل ما لدي الدم الفرض قبل ما لدي فرض الشيخ باش نظام. لو حتى كخا إنسان تمتوز مثلا يدنس ليسي الدم قبل ما تظل الفرض زعما تظل ركعتين بين كل آذان وإقامة زعما الإنسان ديك هوريزون سنة ركعة سنة ركعة بين غيثما هذيك فرزيس الدعاء. يقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد. يقال النبي صلى الله عليه وسلم من يدعى أن يرد الآذان بالإقامة الدعاء يصدياوت بإذن الله. الدعاء أي الدعاء المستجاب، من أفضل مواطن استجابة الدعاء الدعاء هي الآذان بالإقامة. ويقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث المطنين أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. يقال لا شمكك قرب بنادم غرب العالمين كما ذي ليسجد. وجمع تسين الأحاديث هذا شهر تفرطب أتفرطب الصلاة بين الأذن والإقامة، لأنه يا الأذن والإقامة الدعاء مستجب فرنوط أسمرتيت بالسجود قرب غرب العالمين. إذا ما يتفكد الوقت يا الأذن والإقامة سجد رب العالمين داخل الصلاة فدعوت فغير على من ونشتين إن شاء الله الدعاء لكثير مقبول عند الله عز وجل. الصلاة بين الآذان والإقامة يعني جدا الفرض تقامي 10 دقائق تقامي 15 دقيقة شحال كل مسجد شحال تقامي يا الآذان والإقامة وشغل يا لما نكس الهضرة وشغل يا لما نكس البلاك وشغل يا لما نكس تخذت نويكش من نوي فرن اشغل يا لما نكس نفر كعافي مو لحد ما تزول ترى النوافذ ما تنزل سنفين اكر زل سنفر كعافي الدنيا ولي واش الزبط إن استيني سنس ركعتين بين الآذان والإقامة إن سقلي الزبط كثر الدعاء زيس بالسجود لأن الدعاء زيس حري بأن يستجاب ذا مكانا ديك استجاب رب العالمين دعاء يشار الشغل بكل وقت مسلقين ونقام ويغيث ما كل صلوات إلا صلاة الصبح. صلاة الصبح ما ذدن الأذن والسن طبعا ما ذدن الأذن والسن 15 دقيقة أنا 20 دقيقة شحال تقامل أتسكر تتزل تحاشى سنة الفجر فقط وتقامل وتقرأ القرآن وتسمحت وغير ذلك فرنو ترى نوافل المطن تي كما تكسر. أما الظهر العصر المغرب العشاء زي ما تتخدم في الظهر العصر مش إشكال خطر تدنن تقامين تقريبا المساجد ديك بربع الساعة أتسكر تتزل سنفر كعاتين ويمز ترى نوافل المطن العصر نفس الشيء العشاء نفس الشيء تقامين 10 دقيقة من أربع الساعة. المشكلة تنقل المغرب ولو كان يكون ديني غنو الحديثين إذ ذكرت إذا النبي صلى الله عليه وسلم المغرب يعني قل وقت المغرب يسندين الحديثين إن في ثلاثة بردا صلوا صلوا صلوا ثلاثة بردا ما في الثالثين يسني منشأ يعني مش يسندين بهم نمشي للواجب المستحب لكن إذا ما يهم المغرب كأن نصلي وهرب هذا ردا حتى أنه قارنا كدا فرح صركعة ونقدن بالدف ونقدن جستي فغدي وفشخ زوالي صركعة نغتصب مليح بالمغرب وإذا الخطأ أيفنا وإذا الخطأ المغرب ذي الصح يويد الحال أنخف شوية أكثر من ويكي نطني لأنه يتروح المقفيس ولكن مشي الدرجة ما مخيخت من ثلال عيبات كنا نثول حشة الذي فاك آخر كلام بالأذان أريك الرقيم وإذا الخطأ أن قيمة إثمة ثلاثة دقائق خمسة دقائق لأن مسجد إثمة قمان عشرة دقائق مش الإشكال بزاف نغتصب زي سيف مكني المغربيين والسبب هو شو نغتصب إثمة الوراثة سيئري ديتا يوسد قشو يوسد قرمضان لأن قرمضان تظلن في أفضل إنكال عبادة غصبنا تكشن فتظلن ستزليع تفنسكن طول العام وإذا الخطأ أيضا الأصل أنه ما لدي الدن المغرب أنش ثلاثة دقائق أنش خمسة دقائق قيس ما لدي كان الإنسان الذي زلصنا فركعاتي يهضى جزء يجوز الإنسان الذي زلصنا فركعات نعم يجوز لأنه يوصف لسنا النبي صلى الله عليه وسلم أي وحدة ثانيا وين يخضر لنو ذا الوقت من النهي وقت النهي يفوك وقت النهي يثنى أثن بعد العصر كن شوية ألا ميذ المغرب ما لذي الدن المغرب خلاص يفوك وقت النهي ولا زمان تتسن فلط ما لذي الدن الشيخ المغرب يفوك المشكل النير إنسان ويمزل رازي يسنى غنزارنا ويفوك ما لذي الدن كان المغرب خلاص قضي الأمر زمان تتسكى تتسن فلطين النير فإذا نيثنى في العالي أنسنا ميمن النور في العالي الأئمة كذلك أنسنا من الغشي السنين النبي صلى الله عليه وسلم فرحم الله عبدا أحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا رحم ربي وإن لدي حيون السنة للنبي صلى الله عليه وسلم. فما رد المغرب هذه خمسة ثلاثة دقائق خمسة دقائق ونطويل راه بزاف. نعم ولكن نفكي الوقت العباد أتظل صنف ركعتين. ذا شو هم صنف ركعتين؟ اسم الصلاة بين الآذان والإقامة. ذا الوقت قاشو تستجاب زي صلى الله عليه وسلم من الدعاء أيضا ويشرح الحال مليحة بها في الحال السجود دعوة رب العالمين. ويوجد النوع الثاني أيضا. النوع الثالث أيضا وهي السنن الرواتب. الرواتب هي 12 ركعة يصليها الإنسان في اليوم والليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله 12 ركعة في اليوم والليلة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. إن ذكرنا العبد المؤمن درجزنا التمر أراضي ظلن جيون نهار لليلس 12 ركعة. 12 ركعة هي ثلاثة دقون في الصلاة مش 12 في يونو بريد. الأجر ينس يبنى لك بيت في الجنة. يبنى لك بيت في الجنة. بيت في الجنة بقولتك شمت الجنة. بيت في الجنة إن النبي صلى الله عليه وسلم لبنة فضة ولبنة ذهب وملاطها المسك. بيت في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في الحديث وروانسي كثير من الصحابة أنه ما لكش من رجل هذا زر القصر ينس البيت ينس في الجنة هذا زر ثفاث ينس هذا دهش هذا شو جدي من يسمش هذا يسجد سيني واش سدت سجد سيني ظننت أنه نور ربي سين خطير ومشي تسفاث رب العالم بميز القصرين فقط. وإني إقل لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 كعيب يبنى له بيت في الجنة. ممكن والله ما يجي ممكن متأكد فكان شيء لأنه قلنا نتعيش في الدنيا في إثماء نظرا ممشي وكان الدين نيثما 12 ركعة أتكسر فك الله شتك الدنيا يونون تتسجع نيثما أستيتي وشو فك الله شتك ماشي حاجة أخيني فك الله شتك فك الله شتك الله شتك تسبنو تخر. فهمناك العبادة الدنيا تقفزنيك للعبادة الدنيا تحرشنيك ولا شاع يقولك الدنيا في إثما أين يعني أن الدنيا في إثما والله يتندهش ظهر رأيك واحد العبد شغل بين قوسين كأنه أحقرق الجانب كان الدنيا فظهر رأيس مثلا في لبنية رأيس مثلا في طنوبلة فظهر يعني هكذا والله هذا فقط عبادك ذي العلماء الدنيا ذي ذي العلماء هك الدنيا وين طلعت أتندهش تزيس سيماني ذي العالي والزلي ذي العالي غمصي وي ذي العالي البلواني ذي العالي طنوبلي غموت السنين كل حاجة نيفنا الدنيا قفزناك العبادة بس حمارة تقلت كان غدي نيفنا انتقال سيدي زيليتري وين بدا غادي تصف بالطبيب غادي تصف تكنيس قام مهندس غادي تصف الارشيتيك غادي تصف دراعجك كل اللغه ما فهميت بصح حدي قل كان غدي يقل صفر ولا حد زي ما نفهم وين الخطا فيه نغدلو كان 12 ركعه استكال الله شتن دوني وكان لعبه فيك نظمت ولكن اسمي 12 ركعه سبيت في الجنه لعبه تهاون نزيس تهاون نزيس اتي 12 ركعه بزاف اكدني ماشي بزاف ايوا شو ماشي بزاف لأن 12 كعيب ماشي في يونو بريف سوى سربانت في 24 ساعة يتوس المسلم تتحسو طار 12 كعيب ما يقل أن من واظب عليها بني له بيت في الجنة أم كانت تتظلر في الجنة. أولا صعيت بعد صعيت سنثر كعيب هي سنة الفجر يعني قبل ما ننظل الفريضة واحد الشيخ نظل سنثر كعيب سنثة يكشمنت يتوس مثلا الشيخ منت ظلت سنث كم لا عشرة مطني سنث هي سنة الفجر سب مليح صارت قروية تحاول تضبط تنشتين وين راه انتي سهون وين انتي تظلان راه غيفنا وين انتي تظلان جماه انتي سهون سنة ركعة هي سنة الصبح نا سنة الفجر سمية سكن تبيت المهم هي السنة ماشي الفرض منها سنة ركعة ثم بعد ذلك أربع ركعات قبل صلاة الظهر نغد أربع ركعات قبل صلاة الظهر خطر لان بزاف العباد ما نسن قرض أربع ركعات قبل الظهر نوانس أربع ركعات قبل الأذان الظهر وإذا خطأ لازم ميت دمطهور قبل ما نتزلط بفرض نتزلط أربعة مش قبل الأذان. كثير من الناس قرض نتزلى أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر تزلى انت الماذي لي مازال خمسة دقائق هذه الدنيا ذكرها انتزلى سنيتي وشو أخيني خطر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر قبل الظهر مش قبل الوقت يعني قبل الفريضة قبل ما تزلط الفرض زلط أربعة إلى قليل كيش مد الوقت يعني غد عاوزة باش نفهم سنة النغد هي سنة الفجر أربع ركعات أتزلط سنة وتسلمت وتزلط سنة وتسلمت ناخذ بغيتها نزلط تيس أربعة في يوث الدقة كأنه تزلط العصر نغزل نرى العيشة أربع ركعات قبل صلاة الظهر يعني غد الدم طهور قبل ما تسكر تتزل توفر تزل أربعة تعافي سنف سنف نه أربعة في المريض لكن تبعت بخامي نه قد المسجد قد المسجد ثبان لأنه هذه الدن تقيم أربعة ساعة أربعة ساعة ميكشي لش هتشرب تمانيك تغيميف الشغل يمانيك كانت تزلت النافلة تبغيت تزلت رواتي بين نذكر ثورات تبغيت تزلت ركعتي بعد بين الأذان والإقامة تبغيت ركعتي الوضوء أنشتب الشغلي المهم أخذ ما سموني النافلة نغض إذن سنبي يسنة الفجر أربع ركعات قبل صلاة الظهر قال ما شحال ستة ركعتين بعد صلاة الظهر اسمها ننفك نزول الظهر فريضة أنا ننزل سنة ركعات اسمها شحال ثمانية ثم ركعتين بعد المغرب بعد المغرب تزلت سنة ركعات شحال عشرة وركعتين بعد العشاء هي شحال اثنى عشر أنت دعوت غير اثنى ركعتين هي سنة الفجر أربع ركعات قبل صلاة الظهر ركعتين بعد صلاة الظهر غرك الظهر إلا أنت بزاف الظهر ساعت الظهر ضيق ساعت ربع قبليس سنة بعدس أقل أغش حال دين ثمانية ثم ركعتين بعد المغرب ما ننظر الفرض بعد المغرب أتسكت تزل سنة ركعة عشرة بعد العشاء أتزل تضعنا ركعتين ما ننفك نزول العشاء ذلك ابن ذي ما تزل سنة ركعة قبل الوتر سنة ركعة أقلك 12 ركعة 12 ركعة يوينه انت تزلنا كما يثنى أولا أذي يعني أنه غذان يتكمل النقصي قدنج الفرض خطر أقلكم توالي 12 ركعة لسقنت واحد وشو لسقنت ذي الفرض الليل تتفق الظهر تتفق الفجر تتفق المغرب تتفق العشاء تسمعين يقول أن الأخصاص زي ستتكمل هذا يوم ثانيا أنه وين ينتظر يبنى له بيت في الجنة وهي ثمغة مغبونة مغبونة مقرى إذا وين نغيق الله أزحو في قدم إلى خفص وإذا مغبونة يثم كني ثوال عيبا سنوزقو منك في الدنيا سنوزقو منك في الدنيا في هذا الطارة من نعلى عشر سنة السعوغة كان غسعوغ نغسعوغ وبين قوسين سعى اللحق أخذ من تساوي للعمرات الزن ما دام نشتيور في غرق الحدود من الشرع وحي حدود التوكل ذي اليقين ولكن إيوا شو الفهمية كي تقار غزق لي غيثنا كما ذا بيا لقفزا يمين توالي قيم ذا نقفز نقد الدنيا أتدوين دغن غدين أويد الفهمية يفهمتك أويد الحرصية حرصتك أويد الجهدية بذلتك أويد دغن غدين أويد كذلك غديانين أويد غلق فيه ولكن خطب العيبة دي زمان ذكر في الساعتين الصباح باش يدي على الكل سنة دي وين أجورنينز بصح زمان ذكر في الساعتين الصباح أذرك عسنة ركعة رب العالمين دي ولا خرطيس خاطئ البريفير دي ولا جورنينز ولا لخرطيس إيوا شو ما يثمع خطأ تؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة تزوال الدنيا في يثمع فخفا ولهذا سئل أحد العلماء من أسماء بالنا نكره الآخرة ونحب الدنيا يستشفوا غيوغ النكر مع أنه الدين لوجيك كلش يقابل انه الاخر في الدنيا تي ولا حد زيد الشيء ولكن واش نكره الاخر تحب الدنيا الناس العالمين لانكم عمرتم الدنيا وخربتم الاخره فمن ذا الذي يريد ان ينتقل من بيت عمر الى بيت خرب الناس خطر في عمر ملخص عمر من الدنيا تمبلي من الدنيا ثنون تخدم تستفيني انت الاخر في مبلا ولا شو من زحزي سيف ما هما ذكر كسوس في الدار الناس من هو ذوي يغيب يبغانا ذي جنا خامي قفيني هذا يروح هذا يصدر يخام بلا نوري من بلا بصحيح الصحابة غي وشو غيين ما تروح طيون الصحابة في تتفض أستي الشيتورة تمفض روح غيون الصحابة إن الشيتورة ها تفض روح فيه هذي شهر وذي راجي وقض الصحابي مثل وستوق عارا مطير لكن يسقار نيشوني فروع إي وشو يتقال على الموذ ماشي ذمذاني قلوية ده شو تقول العب ذي ماشي تلعب خاطي غيثنا ذمذاني من كنا بل لعل نهني قلنا إنسانيين كفرنا ولكن الفرق يثنى أنه نهني ذين مبلين الحالة غزات شو جدن عمرنا خاف ننسى تراجين كان يوق نهار نيقى شو تقول جن تخيل شو سعيد سيني خام نخام دخام دين يونو خام دين خمت الكوري كان بيزمان سكان أخام نطلقك تفيني تلقك تخدمت ظل الشوقيني كل نهار تقارن دريك بابا أيو قرى نروح أيو قرى نروح فمتوتك تسوف غير عقليك يا رجل زي وقى وقرى نروح أيو قرى نروح إيوا شو لأنه يعني عيين الكوري إني كشوز دغن وأنا أروح مو خام جديد ظر كان لعيبة لازم دفكنا خامة تراجين كنا وقاسم دفكنا خامين أزم سيد دفكن الدولة أربع ساعات دي تشارفون كو ذي روح إيوا شو خطر إيه ما وني تعيشين جيرا خام يغصبوا ذي روح وخام العالم حاجة منطقية دوني تلخف كيف أخامين غير إيه ما كشوز تعيش هكا غس يشبح غس اعلم انه الشبح هي الحقيقه ثرنودج العظمه اللخف زري مرض زرم حاجه الشبح قدوني غير علم انه هنشتري النود العظمه اللخف ايوا شو خطص الشبح هي الدنيا في كده ان رب العالمين يخطر رسد المزبله فهمت شنو اللي لخر فيه لو كان اي ثمان عمر لخر في النار لو كان صدقتي في اي لحظه هذه من ابن المريخ في الدنيا فيه يمكن هي نؤثر الحياه الدنيا خطر المين نعلم شنو سعاده هنا يثمر ولا شو مذكره لهذا تنسجل فلهذا خيفنا من يسنو من العمر يسن نوافل وخاصة نوعي مغان العلماء الرواتب 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة وسيكون من أهل الجنة أسأل الله عز وجل أن يجعل من الجنة نوع آخر يسمى فيديو النافلة فعنا صلاة العصر ونص العلماء راتبة العصر راتبة العصر يسمى هي أربع ركعات والأفضل أن تصل الإنسان في يونغريف يعني ركعتين وذكر التشهد وذكر ذكر وذكر من سنة نطن كأنه يتظل الظهر نغل العصر أربع ركعات قبل صلاة العصر يعني غادي دن العصر قال أذن الإقامة قبل ما تفق الشيخ أذكر تتظل أربع ركعات أربع ركعات أي غم طهور نغم العصر وين ركز أنك سنو العصر نغم طهور يتظل ولكن بالنافلة الأجر أنصد بالإضافة إلى أنه أقلك تدعوت تدخن وقت الأذن الإقامة يقضي النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة النبي صلى الله عليه وسلم يرحم ربي ويني قلان يتظل قبل الفرض العصر أربعة ركعات ويني قلان يتظلها أتذكر كيف الرحمن رب العالمين يثنى وتعلم ما يثنى غن ممكن من أهم الأمور إن تحف ونوط الرحمن رب العالمين لن يدخل الجنة أحد بعمله علم ثنو يون وليكتشم الجنة العمله دخول الجنة برحمة الله ثم الدرجات فيها بالعمل يعني غير خدم ذي الأعمال الفايدين يصل الدرجة بالجنة غتسلت ذا غتسلت ذا غتسلت ذا أنشتغل شربي بين الميل لذين غذا نغذا هو العمل ما صعيت كثر العمل يساوي ما قد شوية أكثر وهكذا بس الدخول مش يصل العمل الدخول صلى الله عليه وسلم الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أنت يا رسول الله الناس الذي تشير ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة حتى النبي صلى الله عليه وسلم إنك نكي مكش مغد جنة أتكش مغصر رحمن ربي إذن أيهما من أهم الأمور تنادي إن بغان الحق رحمن رب العالمين ولن تخل الأمور تتسوين رحمن ربي ومن بينها وإن قدنوا من يتظل قبل الفرض العصر ما دين قبل العصر ماشي قبل ما أذي الدن لازم أنا مقدن أمي أديكش بالوقت أذي الدن قبل ما تظل الفرض أذكر تجمع نغو السماء أذلت أربع ركعات والأفضل الذي متصلات تشاهدين ليش هذا الأجر ينس أنه مكت درك رحمن رب العالمين والرحمن رب العالمين أنا كدرك تلا رحمن مكت درك بالدنيا يعني أنا كرحم ربي بالدنيا وما يرحمك ربي من آثار رحمته بالدنيا ثانية أنه أكدر زاق الإسباع لك الابتلاء وغير ذلك وأهم من ذلك الرحمن الأخر ثيثنا رحمة الآخرة النغفي في تراجي المؤمن خطر إثم إلا حديث عظيم يقرد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الرحمة مئة جزء إن رب العالمين يجعل رحمة مئة مر يسطر ربي إثم يجعل حشا يوث رحمة الدنيا فبها يتراحم الخلق ظريم الرحمة يكذلك الدنيا وهي رحمة عظيمة الرحمين الدنيا فإغكي إثم غير رحم البعضنا يرحم الحيوان ميس يرحم مثلي ما سميس وهكذا رحمة يكل ذيو نمر جميان مور نايف نزل 99 مور وين نايف إن شاء الله رب العالمين يدخر يهن إلى عباد المؤمنين يوم القيامة أغيج على رب العالمين ذي كلا أذينا الله رحمي باش أثناء الرحمية أتكفت بالدعاء طبعا وتسببت من بين الأسباب نشتري رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا زاد باش كيفوث اجمع اول سماع قال الاذان الاقامه ما رفت بلاقيت ما رفت قصرت ما رفت ريحت برا كثير من الناس يسمع والله امر عظيم هذه الدن يقيم غثوس المسجد كانه يتكبر الشيخ وقال الدفاع باش هذيك شدي سكت قد وكان دورا خدام يلحق متاخر غير يسعى اسباب وقال غير نقارص من العباد دير فاسقيني في اللي موت تزل مرة النوافل خاطئ بصح نقارب أن دلت الفهمين كونك تضيع عن الوقت توحك الخيرية فلوينك توشغل ويني توشغل سيبارك ربك الوقت نهضر بي فما فويني قلت روح أسل وقتك كامل أذي سن الآذة أربع ساعة قنقبره هذه قنقبره هذه راجعين بليه نسنا الإقامة باش الدكشن كأنه ذي النجاسة كأنه وزمير هذه زاد مصرين كأنه زاد غالي وشو فالوقتية زاد شو كي تراح خاصة على العصر صراحك رحمن رب العالمين رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعة كذلك من النوافل غدبين النبي صلى الله عليه وسلم يوثن الصلاة إثماء إذن كذلك من المفقودات يعني السنن الميتة رحمت ورحم الله من أحياها وهي صلاة الضحى صلاة الضحى إثماء كثير من الناس سنة الغكف بل لعل ما سمعت ذكرت اسمها الدهشل والدينين كأنه هزاني فيما كاش من هذا الشيء كاش ديش بذعب وحقيقة إثماء كثير من أمور الدين والله غيث ما العيبة ذوهم تسنى لها توارث الجهل والتجاهل تجاهها غدرج إلى غدرج أنه غيث ما وإنه الدين لما كنه ويدجدف لما كنه ويدجدف الدين من بينها نغد صلاة الضحاري صلاة الضحاري والصزي النبي صلى الله عليه وسلم ند لا يحافظ على الضحى على صلاة الضحى إلا أواب وصلاة الضحى غيث ما سعى الوقف أولا الوقفين سيث ما بعد ما ذي شرقتش ماذا ديالي واس ألم إذا قريب طهور يعني الوقت يشون ثلاثة ولكن ستان صباح سبعة ثمانية تسعة العشرة لحظاش أكل من اثناش ويني كل وقت الضحى ويني غارون الضحى ذا العالي الإنسان ذي نفل زيس وأكثر ناس تنفل نرزيس لأنه يكن ميلة ظلم في جرق الوقت فهيك نسقام تقدلو بسيون ثورة يمسلم أتزر تسكي تزار في جرنا خاطئ مع أنه زيك النغي مسلم الفجر أي ماشي الأوبسيون كشن قلب بعض كنس قار ذي مسلم دونك تزلط الفجر كاش من هذا ميل تزلط الفجر ما هو تزلط تخيل العيب هذا حد يخطب ما تسقسين في الله سيدنا قاد تسقسين في الله سنة تسقسين حد سقان اللي تزلط سيدنا طبعا اللي تزلط الموصل لي تين اللي تزلط الفجر أفر سيدنا قوى العيب هذا تزلط الفجر سمثق لما كان الميزة وهي تزلط الفجر وهي تزلط الفجر الكارثة هنا المنافقين اللي نقل وقت النبي صلى الله عليه وسلم تزلط باش اسم تفيقنا من هذ المنافقين يتسمى المنافقين يمرن لنا نظلال الفجر كثر من ميمسل من المؤمنين الدولة وقلنا قرغ المنافقين الله قرغ المؤمنين دي مسلم بالصح فوثنت ان المنافقين ان يمرن سوى شو انه لا نظلال الفجر في جماعة خطر النبي صلى الله عليه وسلم قد اثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر صبح حي العشاء نهني سنثيم يعلمنا كأحضر انتنس كنت ولا غير ثم أتغطيم السلم وتتزلل الفجر نرد إثم صلاة الضحى أكثر ناس تزلل النار إيوا شو لأنه يا أخي ما يكاد دغ الفجر غرغور صبارتي رك الفجر ألم الطهور ولا شو مذكرة الفرض غير الفرض كان إسقسيد كان الفرض غير الفرض نعم لاش كانوا ما لتزل الصبح ولا حد الفرض ألم الطهور إثبان ولكن يار الفجر لو يار الصبح الطهور إلا الوقت النافلة ما إثم اسمي صلاة الضحى صلاة الضحى إزمر تزال بنادم ركعتين إزمر ربعة إزمر ستة إزمر ثمانية إزمر اثناش ركعة سنات سنات سنات وليت سنة إزمر تزال سنات ركعة إزمر سنات تسلمت وتنوت سنات إزمر سنات سنات سنات ستة سنات سنات سنات سنات ثمانية إزمر سنات سنات لمية اثناش ركعة أنا شتا أكنيك زمر الإنسان وين باش تعب توقيت الوقفيس أكنيس قال شحال عدد ركعاتي كلنزيز من ركعتين إلى اثنا عشر ركعة يقول أنت بين غير وإلا يأخذ نظر كعافية النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قديم الحديث وهو حديث قدسي أن الله عز وجل قال يخطب بني آدم كنيا إن يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة يا ابن آدم المؤمن زار ركع أربع ركعات ما هذه من النهار يعني وقت الضحى نظم تتزاد سنة نظم أربعة ستة ثمانية اثناش ولكن تين أربعة استعملت الميزة في إيه مطني اركع لي أربع ركعات من أول النهار تشوف الفضل ما تسوي أكفك آخرة شو المعنى أكفك آخرة يعني أكسن زجوم قبل ما ديفك نهار أي نقلن دن زجومي أي نقلن يقلقي كي شغبي كي محني ويني غثن أبارتير كثورة ما تزلت أربع ركعات أي ماشي تشغبي شوف المعنى من هو غير كيف نتلوفة رب العالمين والله ما يفهم غير لو كان الدين الولي ناغ حد المدراء ناغ حد الوزراء ناغ الرئيس ناغ الملك سيني غير مثلا وناغ الزنا ربع ركعات الباقي في الليل يوم نوه انت سجع مع أنوذ المخلوق من نيتك غير على المنوذ نسكدي وإن رك ديني أكخذ مغاين يثبغيت كل وليث نوليز مرارة غير أثني سكدي بوي وإلو كان الديني غمذا العبادة على من يسكدي بتظلم خطري وشو عبادة تشعبون في المنفع عن سنين مدى ما يفرد شغلة في وهن ظلم أعلم أنه هي دينك أمجد المخلوق وإذ الخالق جل جلاله وإني قلنا نصح المفاتيح الكنوز والسماوات والأرض هنا نغرغرص الصح ما ينيك دفكر نغاك من عهو ويض الصح ماشي من المخلوق ما ينيك دفكر زمان دي فغي فوسيس في آخر لحظة ما ينيك من عهو زمان دي فغري في آخر لحظة ولكن رب العالمين ما ينيك دفكر نغاك كسر وغير كسن زجو منه ذي بدل رب العالمين أوليس غير سوز رب العالمين وعدك ليك ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكني في خدمة الشام تبدأ رب العالمين زلت أربع ركعات يومي قبض النهار يقرأك رب العالمين ولي تفكر نهارين ألمي ذين كذا في ركث في لفيك وذي جرب الإنسان هي في ما ذي زرد أنه رب العالمين استقوى وليس وإنك توضى بدي تظل أربع ركعات الضحى رب العالمين تيسير الثبورة يتسئل ديس الثبورة يتسير الأمور يمس أنت قروح أنت في الشغليس أنت قرغ أنت ويسر الشغليس وهكذا إيوه شو خطر يطبق الحديث إيه تشوت وهي صلاة الضحى أربع ركعات بغيت تظل سنة بغيت تظل أربعة بغيت ستة بغيت ثمانية بغيت 12 اسمي صلاة الضحى جمال الدش رقيت تجد يالي نهارات شفر ثخف ألمي لين قريب ظهور يعني ما شل مدي الحق ظهور قبل شوية إنسان هذا زال كان الوقت في السبعة نصبح ثمانية نصبح إنسان يقول أن دخل دمائي فيما في السبعة نصبح قبل ماضي راح الخدمة أنت زال دق رأي في السبعة نصبح كم الوقت فيه شون لاثولا السبعة خلاص يكش مدي الوقت فيه هذا يحاول إنسان ديك سكة شوية الوقت فيه هذا زال صلاة الضحى الوقت فيه يتفد العيبة في قراء الشغل الخدمة يتفد هند الشغل لهذا يفكي ياسر بالعالمين الأجر غن قراء خطر الوقت فيه قليل العبادة تظلع لو كان الوقت اللي مرات كتتزلط اربع ركعتين نفس نتين صلاه الضحى لو كانت ميزت قال قاع اشحال العباد اللي هنا نتظلم بالوقت اللي طبعا العباد اللي الوقت شنو مثلا الضحى راه غرنص اتصفت دروس العباد ايوا شو خاطر ازين بالعباد في السيمينار ازين بالعباد شغلين في القرايه في الخدمه يونو ديستاف العباده ديال الوقت اللي فمرات كتشتي الوقت نتزلط صلاه الضحى بالاضافه الى الفضل اللي نذكر أقلك في خدمة يوث العبادة أثنى تشرفت بمانيف أنه ذروس العبادة تخدم من الوقت لنا قليل العبادة تخدم طيب كم دعاء دخول السوق دعاء دخول السوق زيس مليون حسنة وكيكس مليون سيئة وكيرفع مليون درجة ألف ألف حسنة وتمحى عنك ألف ألف سيئة وترفع ألف ألف درجة ألف ألف يعني مليون إيه وشو الدعاء أي ما راهتيني إيه وشو الدعاء دخول المسجد وليس على الأجر كم دعاء دخول السوق لأن الدخول المسجد أكثر ناس تسوينتي العبادي كما ذي تدوغ المسجد قلني يا سنة يعبد في بلاكين رسول تبدي قراء الدعاء ولكن قلني المسجد أكثر ناس شغل نس البيع والشراء أكثر ناس شغل نس الدنيا فما راتك شو تشير السوق وتسويت الدعاء أي أقليك بار مليارار بيرسون أقليك من الأشخاص يقلان قليل إدي ذكرنا ربي قل مومونيا فلهذا رب العالمين في عظم الأجرين كل وقت ناكل مكان أن دروس العبادة تذكرنا ربي الوقت النية لتعظيم أصنع ربي الأجر كم وشو كم قيام الليل قيام الليل وشو تسعى الفضل ضم قرآن خطر الوقت النية أكثر ناس ينم دونك وين نرى الذكرى أقل أثن واحد دروس النين العبادة تظلن الوقت فلهذا رسي عظم رب العالمين الأجر إذا نت صلاة الضحى هي صلاة ركعتين أو أربع أو ست أو ثمانية أو إثنى عشر ركعة وهي الثابت بالسنة سنة سنة وهي تسليم الإنسان أنت ظل الإنسان بعد شروق الشمس ألا ميلين قريب الزوال قريب الظهر يسعى الفضل ضمقها من بينها الفضل يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعتين يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخر كذلك من النوافل نصح النبي صلى الله عليه وسلم يوثن صلاة النطني إقلاني ثماء وتسنر العباد كثيرا تين الضحى ما يسنر الضحى ثيئ أكنس قانسي أوفيسيال تسنر هذا إيوا شو؟ لأن الصلاة يفكشم صلاة الضحى سمينا العلماء صلاة الإشراق صلاة الإشراق صلاة الإشراق ذا شو تسيه ما؟ ذيوذن صلاة الضحى ولكن تسعيون الشرط بارابورا صلاة الضحى النطني تريد من الكريز بلي صلاة الضحى إذا ما الإنسان تظل بخمس هذا يظل في جنب المسجد هذا قيمة السباحة ذكرت وذي ولخا غادي تقهوى انا غادي تشرش هذه تشري سمك الشيش تدير تروح الخدمه انا غنقايه قبل ما يفوق اسيني غنجود الزله اربع ركعات عافيه. وهي طبعا ندمي لا تشغل الوقت من الضحى الى حقب لان مثل هذا السيف الوقت ما ديال اللعيبه رحنا للقران شويه كشم ديال الوقت ولكن الشتوى خطير الشتوى غيتدن في 6 ونص مازال عاد داك الشيء مال الوقت الوقت اللي مرني هذاك الشيء في 8 9 غير مثلا ولكن انتوا راه كيقول الوقت كيشو لا المحل 7 7 ونص كيشو تروحوا للعيبه غير الخدمه ديال القرايه الوقت ان شاء الله شويه كشم. فهذه كانت الصلاه 4 ركعات اللي ناقصنا فينا دا شو هاد صلاه الضحى زمرتي زرقخه زمرتي زرق الخدمه زمرتي زرق انضمتني ماشي المشكل. ولكن صلاة الإشراق 19 إقامة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في مسجد جماعة شو تمزوا لذوي أتظلط الصبح في المسجد تيتمزوا من صلى الصبح في مسجد جماعة أتظلط الصبح في المسجد مش إخام ينكث فيه حتى يصلي سبحة الضحى. والشرط الثاني وذي قيم ذي نوديت فغلى لبذين وليد نهار يعني غادي الصبر غادي يقيم زيس حوالي ساعة ونصف بعد الفجر حوالي ساعة ونصف كيما ذين يتولي ثلاثة ولدين ثم يصلي ركعتين هي الإشراق اللي قال علماء الإشراق ده شيء يسعى الأجر كان له كأجر حجة أو عمرة تامة أذيو الأجر من الحجة نغن العمرة كمل. أي إنسان أذروح غير المسجد غادي يزل الصبح غير المسجد وليت شفغالة غير المسجد غادي يقيم غير المسجد ومن الذي يقيم بالمسجد هذه شهر ما يسمى ينفع الذكر قراءة القرآن التسبيح الدعاء ماشي النوافل وقت نيجو زالة النفل أتقيم تذكر ربي نا كنس قانت ولا الوسائل قوانين فيما غتسوي زيكوتان التليفون غتعطى كيرا تصلي القرآن تصلي الدرس كل عجب زعما تاتي صوت تصويره أتقيم ألمين وليد نهار وتزلط ركعتين صلاة الضحى التي يسميها العلماء صلاة الإشراق ليل تشوف الأجر تسويت أتفت ثويت الأجر كأنه ثويت ذي الحجة نغى العمرة كمل حجة نغى عمرة قال العلماء أشتر باختلاف قوة الإيمان الشخص يعني ما يدخل من تنشتس الإخلاص قوة اليقين قوة الإيمان كذا أتصوت الدرجة ما نميني أنك تحسب ربي ذي الحجة أماكن تحج ما يلين قصد شوية تسويت الأجر من العمرة المهم في كلتا الحالتين أقلك فربحت أما من شعر ما يولين يويد ما يقل يويد كيف كيف طالع أكل هابط أكل يتوسمنا ياذ الحجة ياذ العمرة المهم فربحت ده شو الشرطينس الشرطينس ده في الحواجد أنه أتزلطت ما قل المسجد أمل قل المسجد أتزلط نفجر قل المسجد الصبح قل المسجد لا تقيم تزيس وتفرطة غير الشرطينين أتزلط الصبح قل المسجد ولا تخرج من المسجد وتقيم تدينا غلم يقول نهار وتزلطت باش تساوي الأجر من الحجة نرد العمرة التامة اسمي الصلاة الإشراق فيه وثاني غيزمة الحقيقة ذلك سهل لأنه نشتري ماشي مطلوب زي كل نهارة في تخدمة العباد دي خدامة العباد بلك يبغى ذي قد غنود دميع يا بلد نشتري ظروف نعلم ولكن إنسان ذي ضحي غيزمة أيزمة سيون النهار كشهر يون النهار كسنانة يون النهار كخمس شهور ست شهور يون النهار كسدياس قال وقت كيشو ساعة الكونجي إنسان يسعى يوم الكونجي كسكاس مثلا شهر كتساوي هذي غتانم قال الكونجي غادي كسكاس 10 يوم ما تيخدم هذي سعى 10 لحجات كسكاس أنشتاني هنا حاشا ويني قاعد زني ونشتاي لأنه كثير من الناس أي نسلم أحكام الشرع فيني آثي بزار فيل وكنكا فيل وكنكا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وأنا حسب أي ثمان كنيثور الجنة ثانية تنكش مكانك بلا العثاء أثنى الدنيا ثانية ثمان الدنيا ثانية غير غيسها بالنكا أزو حوثي تلحق زيس بنادم بلا العثاء أثنى الظرية ثمان العباد والله ذينا الذين عجب الإنسان أتصف تلف جريز من الذكر ودي تكرر أتصف أن الإنسان يذن المصلي وحقيقة ذي أتصف بالمصلي أثنى تصف تس الجماعة قل المسجد قل عيوذات قل المسجد قل مولد النبوي قل المسجد من غير المواسم كان كاينية أثنى تصف قل المسجد وإن كان يلزيس بالمواسم تذكر غير نصحا وين نصحا ولكن كذكر غير الواقع على الناس هذه تصفت صفان زوال في خطار تشاشيه تقندور تملت ولكن غير الفجر ولا شيء حتى أنه لن عبادهم تسين طارق الفجر عن تسين تلك صلوات مطني وتخدم طارق كونيسونس زيس غير الفجر لا كونيسونس دينسة تخدم تلك صلوات مطني ولكن هذه سعوها فواياج هذه سعوها كمسقان حاجة كذب من زومنا الحاجة دي بكر أفي تصافت الذكر قبل من الشيخ الجامع الذكر قبل من ينكس قيم من الليل أتسجبه طول خامسة تصافت فيه تشعب أفي تسقسي تسطين طولها لتلي سجبها في ساعتين الصباح وفي اختفاف الشعار ما ظنوا طين مثيرة ولكن يظلوا يجسر هذا هو الكرسة الجل الكرسة ما تذكر أي ثم قبلنا الربي إيوا شو خطر نفهم يسعد حقا ذي بكر بالحق يس لأنه يفهم أنه بنادم بشاريج بشي غادي الحق لازم ذي بكر النبي صلى الله عليه وسلم إدعاء اللهم بارك لأمتي في بكورها إدعاء يسمي سيار ببركة سنأمينو ناذ بكرم لا يقول المثل وإن كان المثل لا يدروا من الدقاء بس حنشتغل أصل قدين النوم وفي نحو جرى هذا المثل أغورن سنين لا قدين النوم غنوا الإنسان لازم ذي بكر الخير ولكن يروا من قرن سلافنير أبارتيا السوكي سلافتو والطبيق بس ونتكلم زي المستقبل لجلس والنبي صلى الله عليه وسلم حتى غنشتقبل رومين نقدر نشتا باش هذا علم اللعيبة دي سيسلان غير رومين مثل الله غير ورنا بخير النبي صلى الله عليه وسلم أمر غنتكر زي بل حتى يثم العلم الحديث ترى اكتشف ان لانه يثم وين يتكر الصباح زي قبل الفجر ناغ الفجر قارن دي سنفوس النفسي لان السنفوس ما لعيبة بمطني وكسيجين سنفوسك لا رمز ينسى الكيميائي هو اثنين الرمز الكيميائي وين سنفوسك النهار الاكسجين رمز ينسى اثنين ويني قلنا الصباح على الفجر هو أثلاثة يعني نسعى الزيادة برابرها الأكسجين كلها طول النهار يعني ويك دي تسكالن الوقت اني قيام الليل نغي دي تسكالن تبكال نغي شغالة تنسى نغي الفجرنا ألم يدين ما ديش رقيتش ما ردي اللي غنتيش الشعاع من التيش يتروزوا الأطر وين يتفتتيث إلى أثنين أكن يسقان أماكن وين يسعى من فضر أماكن رب العالم يتكس ديوث الحاجة تنتكالي ويخلط يتكس ديون النفس يتعاون مليح الدماغ الإنسان يتعاون الأجهزة يعني حتى الطب يكتشف تنشتي ولكن يأبى المسلم إلا أنه أذي كجيفة حمار أكن يسينا أحد العلماء الناس في النهار حمار وفي الليل جيفة يعني طول النهار أذي خدمة ممركوب كرمكم الله شغل الحمار نيك العشاء ما ذي جنا ذي جنا من جيفة ما تحرك ما تحرك بديت كلا إذا الميت عياذا بالله هني لغا كرايز فنيغض العبد ذي الحق يسدي بكر لأنه يفهم أنه لازم ذي بكر باش هذيج ولكن هو شو ما ذي بكر غدين نسمع ديزك ليفنا آه فيوس نزمير لا آه في بزاف آه في يا أخي ويظل أجر تبغي تظل أجر أصبر وتبغي تظل أجر تفق مشي تفق مشي تبغي تظل أجر حجة نغ عمرة تامة ظل الفجر تقيم تقل المسجد وأعلمك كثير من الناس يكين الخدمة القراية يون واسك السجاس والسعيطرة يون واسك السجاس تروحوا تتلعب تربالو بعد الفجر والسعيطرة يون واسك السجاس تروحوا تخدم تلفوتينج بعد الفجر يون واسك يجي في صلاتك يون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلاة الإشراقين يتمنى الإنسان أدعت بك شوية من السيس في سبيل الله في سبيل هذا ترك الأجرين يلو كان يونو بليدك سكاسي في المقارة لعب كل ساتي يخدم لأنه ممكن ولازم الإنسان يسعى وخدمها يسعى كذا ولكن على الأقل قال وقت شوية خدمها مثلا والسنة كان نهاية الأسبوع الخميس وريخ خدمها مثلا جمعنا المهمة تخدمك يونو بليد نغسمي برلنك هذا حرص في الناس غسلي سكا شوية العثاب إنسان يقيم الساعة ونص قبل المسجد ولكن هذه شغلة ما نسهرة قراءة القرآن سد ذكر سد دعاء نغدي سلك أحد الدروس سماع القرآن ألم يولي نهار نزل ركعتين أجر حجة أو عمرة تامة الحاجة تحضر بنا يغض المشكلة ولا إن كانوا المساجد تبلعن أولا نقد هذا غايثنا جينجا شو حكي مغنكي مسجد دار نصر مفتوح للجميع ونيجي بغانيت ما غادي يزال صلاة مسجد دار نصر مفتوح وللإشارة مسجد حوج المعاونة باش هذي كمل باش نزمر ندي ثورة نطني خاطر ندي ثورة اللي طاجني وكسر لن ثورة وسندان بغا نديها نتنام فمسجد دار نصر مفتوح مساجد نطني ينظر مع الأئمة لأنه الإمام ممكن يشوف ثغرة أي إمام هذي منع المسلم تظل ولكن ما غادي يزال أنه سلوم الناس العباد بعد الصلاة عبادة فغ مباشرة تتقام يوم الحب سنور ما الشيخ هذي بالله عن المسجد تجاري الدينكية فما غزر المصلين تفغل في بالله ولكن ما ذكر ثلاثة أربعة المصلين كذا رحمة الشيخ سيد الشيخ الله من السلام يوثن ظليف كذا وكذا لبعا فعاونت باش أنا عبد ربيع شا تصويت الأجر كنا نوي الأجر لما عليش نهار كذا أنقنق المسجد حتى أنه يجمع الإنسان يقدم خدمة هذه بروفيتا سيني الشيخ كات لاسبيراتور كنزيكا يتمسمي الله ذي مزيانة طولنا كنسينا سفيان بن عيينة خمسة أشباط نشتايا غاكا لن تنجمع لهم زيان خمسة جزتا أن راح الشيخ مع أنه قل وقت نثني متعا ظريم أنه المسجد وعلى حال رقيم يلدين سنوات نين أن راح يثمع الشيخ أسينا الشيخ أتفتني طويل المسجد أن قيم قل المسجد الساعة ونس لكني تسين طويل متسح أتعطيك تخطي ولنهار تزد يتوسم عقلك في قيمة طريق تقدم خدمة للمسجد وراح أترغب ميضة كنسقارا لتويد الميضة وغير ذلك يعني كنسقارا تقدم خدمة للمسجد وتربح تضل أجرين ظليفين وإلا غسل لحظة نشتا مجرد تروح تغشيخ ممكن شو كثرة لهم إلا الشيخ هذا يمنع عن المصلين فنشتا نغدن كير مساجد يكتب اللي عن أظن يعني حسب رأيي إنه أنه تب اللي عن خطر مصلين ولحظ الشيخ هذا على كذية في فرغ المسجد سنوما لا تب الله ولكن ما يفلع اليقين شو كثرة سيني فرق فأضرح من العيبة ضرر سين الشيخ نبغى أسن الجمعة مثلا نغسل كذا نغ شهر رمضان نغ كذا أخرجت المسجد يلي نبغى أنزل صلاة الإشراقية أدن بالله عن كنين يعني هذا يحاول إنسان ذي الاتصال يرزد المسجد وحيد إمام المسجد ويتدار الإمام ذيهن المصلين ذيهن ويذي تكريتيكي قوي وروح قدم غل إمامية لكن استقارن استغرب فوسيس واش نسد استغرب فوسيس باش تسيدي المعاونة كنشتري تسيد الطريقة ما يفهم وإلا كي نغل مسجد دار نصر إثما مفتوح بعد الفجر وين يبغى نادي يظلم الصلاتين وين كذلك يبغى نادي إثما غادي عبد ربي في كل وقت أنا حبش زي نادي إثما موضوع مازال زيست ممكن نسكمل إن شاء الله الدرس ديستو إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.